الأخ يقول: إذا كان الرجل في مصلاه ينتظر الصلاة فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له كما ثبت في الحديث، هل هذا يشمل الجلوس قبل الصلاة وبعدها أم هو خاص بمن ينتظر الصلاة أو قبل الصلاة؟ الحديث طبعا معروف بأنه متفق على صحته، والملائكة تدعو له وتستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، ولا زال في صلاة من انتظر الصلاة، فالحديث وارد في من انتظر الصلاة، ولكن إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة الأخرى فلا يشمل الحديث، وإذا كان لا ينتظر الصلاة الأخرى فلا جبل ريب أن معية الله معه، ولكن الحديث جاء ولفظه في من ينتظر الصلاة.